من هذه الأرجوزة الكوكب السابع الإمام السيوطي رحمه الله. ولازلنا في مباحث الكتاب الأول وهو القرآن الكريم، وقد أنهينا كثيرا من المباحث، وكنا في وسط تقريبا الأمر والنهي. ومن جملة مسائله المسألة التي وانتهينا منها، وهي مسألة النهي، تعريف النهي وأقسامه واختلافات العلماء فيه. ثم المسألة التي تليها وهي الجديدة وهي التي ندرسها الآن، مسألة وهي تتعلق في البحث هل يفيد مطلق النهي التحريم، وهل النهي ونفي القبول والإجزاء يقتضي الفساد أم لا. هذا هو الخلاف الذي يضمنه هذا الباب وهذه المسألة. ويقول مسألة، أي هذه مسألة أو هذا باب شرح مسألة، مطلق نهي الحظر كالتنزيه على الأصحف الذي عليه جمهورهم يعطي الفساد شرعا، وقيل بل معنى وقيل وضعا. وعلى مطلق نهي الحظر، النهي الذي للتحريم، نهي الحظر مراد به نهي التحريم، كالتنزيه على الأصحف، وبعضهم زاد التنزيه، نهي التنزيه الذي ليس محرما إنما هو يعني يكون مكروها. هذا من القسمان، نهي التحريم ونهي التنزيه في الذي عليه جمهورهم، في القول الذي عليه جمهور الأصوليين يعطي الفساد، يعطي فساد المنهي عنه، يكون فاسدا غير صالح شرعا من حيث الشرع، يعني الشرع حضره حرمه أو كرهه من حيث الشرع. هذا هو مذهب جمهور الأصوليين. وقيل بل معنى، وقيل يقتضي الفساد من حيث المعنى، المعنى يقتضيه يعني، وقيل وضعا. والقول الثالث قالوا يقتضي الفساد من حيث وضع اللغة، اللغة يقتضي ذلك، لكن الراجح هو الأول، وهو كونه يقتضي الفساد شرعا، لأن هذا الحكم يعني تلقى من الشرع، هو الذي حضره وحرمه أو كرهه. إن عاد قال السلمي أو احتمل رجوعه، أو احتمل رجوعه للازم، إن عاد للازم، هذا هو الأول، إن عاد للازم، هذا قول الجمهور، إن عاد للازم، إن عاد ذلك النهي إلى لازم ذلك الأمر، أو ما دخل، أو إلى ما دخل، أو إلى الداخل في نفس الأمر، يعني معناه نفس الأمر المحظور يعود إليه الحظر، أو لازم ذلك المحظور. وثم هذا إن قلنا إن عاد. أما السلمي فإنه قال، وهو عبد السلام عبد العزيز بن عبد السلام، عبد السلام المعروف مشهور الشافعي الأصولي الفقيه، هو يقول أو احتمالا، يعني ليس كونه عاد لازما، إنما لو احتمل كذلك أيضا احتمالا إذا عاد للازم أو ما دخل فإنه يقتضي الفساد لذلك المحظور، لا يصلح ذلك المحظور. هذا هو هو الخلاف في هذه المسألة. يقول هنا إلى البيت 83، يقول هنا أشار بهذه الأبيات رحمه الله بهذه الأبيات إلى أن مطلق النهي، إلى أن مطلق النهي، ما معنى مطلق النهي؟ الذي لم يقيد بما يثير فساده فسادا أو صحة، فسادا على فساد أو صحة، يعني إذا كان هناك قرينة تدل على أنه لفساد فلا خلاف بينها، أو كان هناك قرينة تدل على الصحة فلا خلاف بينها. وإنما إذا كان مطلقا لم يقيد بشيء يدل لا على الفساد ولا على الصحة، هذا هو محل الخلاف، هذا هو محل الخلاف الذي ذكرناه. يقول عن الشيء إن مطلق النهي عن الشيء نهي تحريم نهي تحريم نهي الحظر هو معناه. وكذا التنزيه على الأصح وكالتنزيه على الأصح هل يدل على فساده؟ فيه مذاهب في هذه المسألة مذاهب للعلماء أحدها أحدك مذاهب وهو قول الأكثر وهو الذي قال في النوم في الذي عليه جمهورهم قول الأكثرين ماذا قالوا حكي عن نص الشافعي الشافعي نصف بعض كتبه على هذا التفصيل التفصيل بين المحظورات ليس على إطلاق إنما نفصل ماذا فإن كان أنه راجعا إلى أمر داخل وهذا معنى قول أو ما دخل إلى أمر داخل في المنهي عنه أو لازم له لازم داخل في نفسه جزء منه كان جزءا منه أو بلازمه بلازم ذلك المنهي اقتضى الفساد فإذا كان النهي يكون داخلا في المنهي عنه أو لازما له يقتضي الفساد وإن كان لأمر خارج غير لازم لم يقتضيه وهذا معنى قوله والنهي بالخارج والنهي بالخارج وأما إذا كان النهي لأمر خارج ليس داخلا فيه ولا لازما له فهذا كالتطهر بالغسل فالوضوء بالماء المغصوب هذا منهي من الحرام بماء مغصوب لكنه ليس لأمر الوضوء مأمور به إنما عاد لأمر الغسل لا يفيد عند الأكثرين لا يفيد عند الأكثرين إذا كان لخارج لا يفيد عند الأكثرين لا يفيد الفساد وقيل بل يعطي الفساد مطلقا سواء كان لخارج أم لداخل أم لداخل مطلقا والفخر والفخر قال ماذا والفخر في عبادة والفخر في عبادة قد انتقى اختار هذا إذا كان في العبادة ليس في المعاملات والمنع مطلقا رأى النعمان والمنع مطلقا رأى أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال قال أبو حنيفة وما للعين مستباغ وما كان النهي مستبينا وظاهرا لعين الشيء لعين الشيء فساده لكونه لم يشرع فساده يعني يستبين فساده لكونه لم يشرع ذلك كبيع الخمر أو بيع الحر أو ما إلى ذلك هذه الأشياء كلها تعود إيش إلى نفس إلى نفس المنهي عنه لكون لم يشرع ويوهم الصحة ويوهم الصحة عند أبي حنيفة ووهم النهي صحة الشيء المحظور إن وصل وعي إذا كان مراعا في الوصف يعني النهي للوصف وليس إيش وليس لذات المنهي عنه البيع بيع الخمر يعود إلى ذات الشيء هذا حرام يقتضي فساد عند أبي حنيفة والبيع بالخمر لا يفيد لأنه إيش للوصف لماذا ركن البيع موجود ولكنه فسد لوصف في الثمن فقال هذا يقتضي السحر فلو عوضه بالدراهم يجبر هذا هو فائدة الخلاف والحاصل هذه الأشياء كلها يعني ملخصها في الشرح ويقول أحدها قرأناه مثال الأول مثال ما دخل في المنهي عن بذات المنهي عنه مثال الأول النهي عن صلاة الحائض وصومها هذا يعود إلى نفس الشيء داخل فيه لماذا نهي لأنه يعني ليست صالحة له لفقد شرطهما لفقد شرط الصلاة والطهارة فقد الصوم وهو خروج من الحيض إذا صار عاد إلى نفس الشيء وهو الطهارة والنهي وكذلك مثاله النهي عن بيع الملاقيح الملاقيح معناه في بطن ما في بطن الأرحام يعني النهي من جملة المنهي عنه ورد النهي عن بيع الملاقيح يعني ما تنتجه البهيمة الناقة أو الشاة وأولد ولدها إذا ولدت ثم ولدت بعت لك هذا منهي عنه وهذا يعود إيش إلى نفسي إلى داخلي إلى نفسي محظور وليس خارجا عنه فمثل هذا يعتبر داخلا فيكون فاسدا وهي ما في البطون من الأجنة ما معنى ملاكح جمع ملكوحة ملاكح وهو ما في بطون الأجنة ما في بطون ما في بطون الأجنة لماذا لانعدام ركن من البيع وهو المبيع ركن البيع ركن البيع عليه المال كون الجانبين فعلا طيب إذا لما انعدم الركن دخل صار داخلا في نفس المكيال، فهذا يقتضي فساد. إذن لو باعه لا ينجبه، باعه ما في بطن الأرحام ما في بطن الأجنة، هذا بيع محظور، لكن الحظر يعود إلى فساده، يقتضي فساده، فلا يجوز بوجه من وجوه. ولو جبره بجابر مثلا اتفقوا على دراهم ودنانير بدلا من ذلك هذا لا يجوز، وكذلك أعطاه غيره من المبيع لا ما يجوز ما ينجبه. هذا مثال ايش؟ مثال ما هو داخل في نفس المحظور. ومثال الثاني اللازم، الوضوء بالماء المغسول. الوضوء المغسول، الوضوء مأمور به، الوضوء مأمور به، قال بالماء، والوضوء بالماء مأمور به أيضا، إنما عاد إلى وصف آخر وهو فإن النهي فيه راجع إلى إثبات إلى إثبات ماء لغيره. الوضوء مأمور به والماء مأمور به، لكن جاء الحظر من ناحية اعتداء على حق الغير، إذا كان خارجا لازما له. قال وهو أمر خارج غير لازم للوضوء، ليس لازما له لحصول بغير الوضوء أيضا. لماذا؟ وما علامة كونه غير لازم؟ لأن إتلاف المال ليس خاصا بالوضوء، لو أهرقه أو شربه يجري هذا، ولذلك قلنا ليس داخلا فيه، وإنما هو إيش؟ يكون يعني خارجا عنه. هذا قال وأمر الخارج، هذا مثال الأمر الخارج، مثال أمر الخارج. لماذا صار أمر خارجا؟ لأن الوضوء مأمور به والماء على الوضوء، هذا وجد، لكنه لماذا حضر لأمر آخر وهو إتلاف حق الغير بغير إذن. هذا وهو أمر خارج غير لازم للوضوء، غير لازم للوضوء ليس لازما لهم، غير لازم للوضوء. لماذا؟ لأن الوضوء ليس لازما، لأن إتلاف مال غيره يحصل بغيره فشربه وإهراكه، قال لحصوله بغير الوضوء أيضا. فإن شك هل وراجعنا داخلين أو خارج حكمنا بفساد أيضا احتياطنا، كما قال عبد السلام وهو السلمي المذكور في النظم. وهذا معنى قول إيش؟ إن عاد، هذا قول جمهور، إن عاد إيش؟ للازمين، للازمين يتعلق بالعادة. إن عاد الحظر للازم هذا ما في خلاف. قال السلمي أو احتمل رجوعه، ليس لازما واضحا ولكن يحتمل من ذلك، فإذا احتمل فذلك أيضا حكمنا بفساد احتياطه. وهو شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي عز الدين الملقب سلطان العلماء، هذا لقبه، أحد الأئمة الجامعين بين العلم والورع والكرامات، الفقيه الشافعي بلغ رتبة الاجتهاد، ولو مصنفات ولد في دمشق سنة 577 هجرية، ونشأ بها وتوفي بمصر سنة 660 هجرية. والثاني أن يبتهج أنه يبتهج بفساد، هذا القول الأول، هذا القول الأول قول الأكثرين. وهذا الثاني أن يبتهج بفساد مطلقة، إيش مطلقة؟ في المعاملات وفي العبادات وفي المعاملات، سواء رجع إلى أمر داخل أو خارج. وعليه الإمام أحمد، وهذا هو الذي نرجحه، المذهب الإمام أحمد أنه يلي فساد مطلقا، لأنه لا فرق بين هذا والذاك، ما حضره الشارع ولا الفساد. فإذا قلت هنا قلت وهذا المذهب الأرجح عندي. لماذا؟ لأنه ليس هناك دليل يفرق بين نوع ونوع، بل الكل أتى من مصدر واحد وعلى صيغة متماثلة، فالتفريق بين المنهيات بالضرب من التأويل بغير دليل غير مقبول. الله تعالى أعلم. نرجع مذهب الإمام أحمد، ولذلك يقولون مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة هذا حرام بالاتفاق بالإجماع حرام، لكن هل الصلاة جائزة مع حرمتها أم فاسدة؟ جمهور العلماء فقهاء أصوليين كلهم قالوا هذه جائزة، لأن الفساد لأمر الخارجي هو شغل ملك الغير. والإمام أحمد يقول لا، لأن الفساد ما لها الشارع عنه إلا لكونه ضرة، فلذلك قال باطلة، وهذا الذي نرجعه. قال الثالث، القول الثالث في المسألة، يبتد الفساد في العبادات من المعاملات، تفرقها العبادات مثلا إذا ورد النهي عن الصلاة عن الوضوء عن الآخر لا فسد بطل، وأما في المعاملات مثل البيع والأنكحة المنهي عنها هذا يمشي. واختاره الفخر الرازي، وهذا معنى قولي هناك والفخر بعبادة قد انتقى عبادة قال فساد وفي المعاملات لا. وهذا قولنا المرجوح. الرابع لا يقتضي الفساد مطلقا. وعلي إمام أبو حنيفة لا يقتضي الفساد مطلقا لا يقتضي الفساد مطلقا. ثم قال أبو حنيفة إن كان النهي عن لعينه فصلاة الحائض وبيع الملاكه فهو غير مشروع أصلا غير مشروع أصلا ولذلك أبطله. فيترتب على ذلك فساده نظرا لأصله ليس للنهي. وهذا مذهبه فهو عرضي لا ذاتي لا من النهي. قال وإن كان لوصفه وإن كان النهي لأجل وصفه وأصله مشروع قال فصوم يوم النحر حرام. إن الله نهي هذا حديث ثبت النهي عن صوم يوم النحر. لكن هذا الفساد النهي لماذا؟ الصوم عبادة واليوم من أيام لا من أيام وإنما نهي لأمر خارج الأمر وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى. ذلك اليوم في أيام التشريق ضيافة الله تعالى بالأضاحي وغيرها فإعراضه هو سبب النهي. فلما نظرنا إلى سببه علمنا أنه لوصف خارج وليس لذات الصوم ولذات اليوم وإنما هو لأمر خارج. فقال أبو حنيفة بمثل هذا يعني يجوز فألكرها. ولو نظره ينعكد ولو نذره معصية ومن نذر في الله أن يعصي الله فلا يعصي. ولكن هو مذهب هكذا على رأي وآراء العلماء يعني منها ما يعتبر وما لا يعتبر. ما نعتبر رأي هذا يقول هو إيه؟ لأن النهي خارج على يجب. لو نذره ماذا يقولون؟ يقولون يبدأ ثم يفسده ثم يقضيه ولو صامه عليه يكفي يزود نذره. هذه كلها ايش مجازفات ونحن لا نرضى بمثل هذا. لكن يعني ما معرفة أقوال العلماء طيب نعرف أقواله. قال وإن كان لوصفه كصوم يوم النحر للإعراض عن ضيافة الله تعالى فإنه يفيد صحته. إذن لماذا؟ أنه يفيد صحته ما روي عنه ذلك الصحيح. هذا يفيد صحته لأن النهي عن الشيء يستدعي إمكان وجوده. لو لم يكن من أصله غير مشروع لما نهى عنه ما لا وجود له كيف معه. وإلا كان النهي منه مطلقا. ولذلك المسألة السابقة في المسألة السابقة قال إذا كان لعين الشيء إذا كان إيش لعين الشيء ماذا قال كصلاة الحائض قال هذا ليس للنهي وإنما كان لعدم مشروعية أصلا لما لم يكن مشروعا أصلا فتفرع منه فساد فساد فصل أطوار. وأما بالنهي لا يقول إيه ما أما بالنهي لا. وأما إذا كان الوصف يقول مشروع ذلك الشيء المنهي عنه ولكن وصفه إيش نهي عنه. ولذلك قال صوم يوم النحر هذا يعني ينعكس لو نذره ينعكس وصوم مع حرمته هذا شيء غريب على كل حال أفكار العلماء. وإلا كان الأول وعلى مذهب الأول وعلى مذهب الأول هذا يقتضي فساد. هل ابتداء النهي للفساد من جهة الشرع وهذا بيان خلاف شرعا وقيل معنا وقيل وضعا تبين لنا هذه الأشياء. قال من جهة الشرع إذ لا يفهم إلا منه هذا هو الصحيح أو من جهة اللغة لفهم أهل اللغة ذلك مجرد اللفظ أو من جهة المعنى. لماذا؟ لأن ما أقول يعني لأن النهي يدل على قول همني عنه وهو مضاد للشيء المشروعية أقوال أصح الأول. نقول الجمهور يقول يرون أن النهي يقتضي فساد وهذا الاقتضاء شرعي لا لغوي ولا قياسي عقلي وإنما هو شرعي لأنه علم من الشرع والشرع نعم. ومثال ما عدا النهي فيه لا داخل أو لازم ومثال ما عدنه فيه إلى داخل إلى داخل ذات الشيء أو لازم صلاة النافلة في الأوقات المكروهة صلاة النافلة في الأوقات المكروهة هذا إيه؟ هذا هو مثال في الأوقات المكروهة. ومثال ما عدا إلى خارج يعني إلى خارج ليس لذات الشيء لذات النهي الصلاة في الأمكنة المكروهة في الأماكن المكروهة كالقبور مثلا، هذا هو محل الخلاف ومعروف في رسالة مسألة القبور هل ينعقد وما ينعقد، ينبني على هذا على الخلاف. وخرج بتقييد النهي بمطلقه، لأنه قال في الأول يعني مطلق نهي الحظر مطلق، لماذا قال نهي مطلق؟ أي ماذا؟ بتقييد النهي بالمطلق ما اقترن به ما يدل على الفساد أو الصحة، فليس في محل خلاف. إذا وجد هناك قرينة تدل على الصحة نعمل على الصحة، وإذا وجد هناك قرينة تدل على الفساد نعمل على الفساد بدون خلاف. وإنما الخلاف بما إذا كان ليس فيه قرينة في أحد جانبين، هذا هو معنى هذه الأبيات. وقول وقيل وضعا أي في الوضع في وضع اللغة، وقول عاد أي رجع النهي إلى أمر داخل فيها، فما تقدم تمثيل بالنهي عن بيع ملاقع، وهذا هو يعني معاني الأبيات. ثم قال هنا أيضا مما يتعلق بما سبق، والنفي للقبول، والنفي للقبول إذا لم تقبل صلاته لم يقبل صومه حجه، إذا أتى بهذه الصيغة عدم القبول. والنفي للقبول قيل قد أفاد صحته، غريب هذا، إذا قيل لم تقبل معناه أنه مشروع لكنهم يعني لم تقبل صلاته، وقيل بل يعطي الفساد، وهذا أولى، بل يعطي الفساد، وهذا ذكره الظاهر أنه يرجح إيش الأول، نحن نقول القبول إذا لم يقبله الله خلاص بلاش، وأما هؤلاء يقولون هو جائز ولكنه غير مقبول. هنا قال يقول أشار في هذا البيت إلى أنه اختلف فيما إذا ورد من الشرع نفي القبول عن عبادة، فهل يدل على صحتها وفسادها؟ فقال بالأول قوم وبالثاني آخرون. وجه الأول أن القبول والصحة متغيرة، يعني يظهر أثر الأول في الثواب والثاني في عدم القضاء، إذن في عدم القضاء. إذا قال لم تقبل صلاته، يعني من شرب الخمر لم تقبل صلاته، لم تقبل صلاته 40 يوما، هذا معناه أنه صلاته صحيحة لكن لا ثواب لها على هذا القول. وعلى عدم القبول وعلى عدم الجواب وعلى فساد نقول يعيد تلك الصلاة لأنها ليست مقبولة معناه فاسدة، هذا هو الخلاف. يقول قال يظهر أمر الأول في الثواب لا ثواب لها، والثاني في عدم القضاء، ووجه الثاني أنهما متلازمان، ووجه الثاني الذي قال بالفساد أنه متلازمان، يعني إذا لم يجد فيها ثواب ما فائدتها إذا لا فساد. قلت والثاني هو الذي يترجح عنه الله أعلم، لكن صاحب المتن صاحب النظم أنه يميل الأول لأنه ذكره الثاني بقيل، لكن الذي يظهر أنه إذا قيل لم تقل صلاته لم تجزي يعيدها مرة ثانية. قال ونفري ذاك القبول عنه وقيل أولى بالفساد منه، هذا أيضا يتعلق بنفي الإجزاء، مسألة نفي الإجزاء، إذا قال لم تجزي لم تجزي بالشرع يقول إيه ولم تجزي على أحد بعدك، لم تجزي من فعل كذا وكذا لم تجزي، لم تجزي صلاة لم يقرأ بها في إباتها في الكتاب، مثل هذا نفي الإجزاء هل يستلزم فساد أم لا؟ خلال منهم من قال القبول يبدأ لا يقتضي الصحة، صحيحة ولكن يعني لم تجزي، ومنهم من قال بالعكس وهو أنه فساد، وهذا قول قال كالقبول عنه. يقول أشار بهذا البيت إلى أن نفي الإجزاء عن العبادة كنفي القبول في جريان خلاف ذي هل يفيد الفساد عن الصحة، فقيل يفيد الفساد بناء على أن إجزاء الكفاية في سقوط التعبد في سقوط القضاء، وقيل الصحة تبدو الصحة بناء على أنه إسقاط القضاء على أنه إسقاط القضاء الكفاية في سقوط التعبد والكفاية في سقوط. الفرق بينهما أنا لا أتصور يعني سقوط القضاء غير سقوط كفاية التعبد، مثلا شخص صلى بغير وضوء وأن لم ينوى أنه متوضي، هذا مشى يعني معناه يثاب عليه انتهى سقوط التعبد انتهى من هذا، لو تبين له بعد ذلك نلزمه أن يقضي ذلك، وهذا سقوط القضاء قضاء وهذا كفاية، يعني الذين قالوا سقوط التعبد معناه يكفي أنه أدى فرغ همته أو يعني وفى بأمره، وأما الذين قالوا لا سقوط القضاء معناه أن يلزمه مرة ثانية، نظرا إلى أنه يلزمه القضاء مرة ثانية قالوا يبتدي الفساد. والذين قالوا سقط الطلب والتكليف قالوا لا لا يبتدي الفساد، ولكن الظاهر هذا هو القول بالفساد. وقول وقيل أولى، أي قال بعضهم إنه أولى بالفساد من نفي القبول تبادل عدم الاعتداد منه إلى الظهر. وعلى الفساد بالأول حديث الصحيحين ماذا قال؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. هذا نفي الإجزاء، نفي الإجزاء لا يقبل الله على الأول لا يقبل الله. وفي الثاني حديث الدارقطني وغيره، لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن. هذا معناه باطل على القول بفساد، يقول باطل صلاته غير صحيحة. وعلى القول بالصحة معناه مع النهي صلاته منعكدة، هو مذهب الحنفية. فإذا الراجح في هذه المسائل كلها نحن نقول الفساد أظهر. قال فقوله عنه يتعلق بنفي الإيذاء، نفي الإيذاء عنه أو بالقبول، وعليه تكون عنه بمعنى النهي له، لأن القبول يتعدى بها، والضمير لعمل المفهوم من السياق، قبول عمل أي العمل. وقولك القبول على عهد المضاف أي كنفي القبول، وقول منه يتعلق بأولى، وضمير يعود للقبول. الله تعالى أعلم الصواب وإليه نرجعه والمآب. هذا خلاصة معنى هذه الأبيات، وقد استفدنا منها أن مطلق النهي نهي الحظر، وكذا على أصل التنزيه ماذا يقتضي الفساد أم لا، وخلاف الجمهور على الفساد، ومنهم من فرق بين عبادة ومعاملة، ومنهم من قال كذا إن كان لأصلي إن كان لوصي أبو حنيفة. وكذلك أيضا القبول في الإجزاء والقبول في خلاف على هذه الأقوال المتقدمة. انتهينا مما يتعلق بمبحث الأمر والنهي، هذا كله مع طوله، لأن كثيرا من النصوص الشرعية تدور حول الأمر والنهي، ولذلك طول النفس فيها واختلاف العلماء في هذه المسائل. وننتقل أيضا من المباحث المتعلقة بالكتاب الأول وهو القرآن الكريم، مبحث العام والخاص، مبحث العام والخاص. القرآن الكريم فيه عمومات وفيه خصوصات، والعمومات يدخلها التخصيص. فيقول العام، هذا مبحث العام، مبحث العام هذا هو، هذا الباب مبحث العام واعتباره التخصيص. يقول العام لفظ يشمل الصالح له من غير حصر، والصحيح دخله نادرة وصور لم تصد، ويدخل المجاز في المعتمد. هذا هذين البيتين بين العام، هذا في الترجمة بتشديد الميم لأنه لا ضرورة فيه، وأما في الوزن في اللفظ في الشرع في النظم العام قال شددوا لأنه لا يلتقي ساكنان في النظم لا يمكن، ولذلك نقول الضرورة العام. العام لفظ، هذا تعريف للعام، هذا بين به تعريف العام الذي يريده الأصوليون في هذا الموضع. يقول العام ماذا؟ لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، هذا هو تعريفه. العام لفظ، لفظ يعني يستغرق الصالح له كل ما يصلح له من غير حصر، وهذه محترزاتها ستأتينا بالتفصيل. يقول إذن العام لفظ يشمل الصالح له كل ما يصل على اللفظ ما يخرج منها شيء، هذا هو العام من غير حصر. خرج في العدد تلك عشرة كاملة، عشرة عشرة هو عام لفظ يدخل تحته أجزاء، عشرة أجزاء لكنه في حصر، فلذلك لا يسمى عاما في اصطلاحه. ثم قال والصحيح دخله نادرة، الصور النادرة تدخل في العمومات، الصور النادرة التي لا تأتي إلا نادرة فإنه يعني إيش يدخل في ذلك، لا سبق إلا في قفص أو حافر. استفاد العلماء من هذا العموم المسابقة بالسين لأنه من ذوات القفص، فقالوا دخل في العموم، وبعضهم قال لا هذا من الصور من الأمور النادرة لا يشمله لفظ العام، إذن لا سبق إلا في الخير وكذا. وأما سيره فلا، هذا هو محل خلافهم أو سبب خلافهم بهذا، هل تدخل الصور النادرة؟ لأن الناس ما يتسابقون بالفيل، إنما يتسابقون بالخيول الناقل، وإنما فلما ندر ذلك قالوا لا يدخل، يدخلوا بهذا الخلاف، والصحيح أنه يدخلون على هذا. قلوا إيه المسابقة مشروعة بالفيل نادرة، وصور لم تصد، الصور التي لم تصد ذلك أيضا، الصور التي لم يرسلها المتكلم تدخل أيضا، الصحيح أنها تدخل. اشتريني عبيد فلان وأعتقهم عني، عبيد فلان وفيهم من يعتق، من يعتق عليه أبوه أو أخوه، ولكن لا يعرف هل هم فيه أم لا. فإذا قالوا دخل، فلما اشتراه عتق عليه، والذين قالوا الصور، هذه الصور التي لم يرسلها المتكلم لا تدخل، يقول لا يعتق عليه، إنما يعتق هذا الجاري. هذا السبب في هذا هو، لأن الرسول قال تعتق عن عبيدي، عبيد فلان، فأنا عبيد جمع من عموم، عموم، ولفظ العموم أدخله الذي يعتق عليه والذي لا يعتق عليه. الصحيح في تعريفه أن الأصوليين أن الصور النادرة داخل، إذا يعتق عليه قريبه الذي يعتق إذا ملكه وإن لم يرسلوا. وأما الآخرون الذين قالوا الصور النادرة تدخل، ما يعتق عليه، ما يعتق عليه إلا من يقبل العصفة أيضا، ويدخل المجاز في المعتمد، المجاز الحقيقة، اللفظ عام وفيه مجاز يدل على معنى المجازي وعلى معنى الحقيقي، فاختلفوا فيه، والصحيح هو أنه يشمل الاثنين، فالمعنى المجازي داخل فيه، والذين قالوا لا، قالوا إيه هو يطلق على الحقيقة والمجاز لا يدخل. هذا هو معنى البيتين. ونقرأ الشرح، يقول أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى ثلاث مسائل بهذا البيت، البيت الأول، البيت إيه؟ لا، بهذا البيت وين هو؟ أشار بهذا البيت إلى تعريف العام له، البيت الأول العام له يشمل الصالح من غير حصر، والصحيح دخل إلى آخره، إلى ماذا؟ إلى تعريف العام، وهو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. هذا الذي يحفظ، هذا هو تعريفه، تعريف العام هو هذا. ثم هذه لها أجزاء، لها أجزاء لا بد من استخراج ما لا يدخل فيها، فقول يستغرق أخرجه مطلقا، لأن مطلقا لا يستغرق، لا يستغرق، ما في استغراق، إذن مطلقا، فإنه لا يدل على شيء من الأفراد أصلا. وكذلك النكرة في الإثبات، جاءني رجل، هذا أيضا لا يدخل فيه، لا يعم، مفردة أو مثناة أو مجموعة رجال أو عددا، فإنها إنما تتناول الأفراد الصالحة لها على سبيل البدل. هذه كلها جاءني رجل، يعني لا يعم جميع الرجال جاءه، إنما رجل واحد. وأما إطلاقه على فلان وعلى هذا وعلى هذا على سبيل البدل، ليس على سبيل العموم، لفظ ما يشمله. إذن خرج، إذا قلنا يستغرق المطلق، لأن المطلق يعني لا يستغرق، يستغرق الأفراد، إنما يطلق على سبيل البدلية. قال وقول الصالح له، أدخل ماذا؟ اللفظ المستعمل في حقيقته مجازي، الصالح له يعمل على مجازي وما شيء مجازي وحقيقي. وقول غير حسن أخرج أسماء العدد عشرة خمسة، فإنها وإن كان له يشمل يستغرق لكنه يحصر، فإنها متناوية للصالح لا، ولكن مع حصن كعشرة، عشرة له شمل استغرق أجزاء العشرة لكنها بحصر لا يتجاوزها، فإذا هذا لا يسمى عاما. ومثل النكرة المثنى، كرجلين يستغرق جنسين، رجل ورجل، ولكنه لا يتجاوز، محدود، محدود باثنين، فمثل هذه لا يسمى عاما. إذن عرفنا من هذا أن العام لفظ يستغرق، يستغرق جميع أفراد، يستغرق اللفظ يستغرق يشمل، لفظ يشمل أن يستغرق الصالح له، كل ما صلح له ما يخرج من شيء، فخرج من ذلك المطلق، فهذا لا يدخل في هذا. من غير حصر خرج العدد، لأنه مع حصر، وإن شمل أفرادا عشرة يشمل عشرة أجزاء، ولكنه حصر، محصور بهذا فقط، فلذلك إنه لا يدخل في العام. وقوله العام بتخفيف من الوزن، وقوله الصحيح دخله يتشر ما بعده، وأما هذا الصحيح دخله نادرة، هذا من تضمين البيت، والتضمين جائز للمولدين. يقول أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت، البيت الثاني، ومن قوله والصحيح دخله نادرة إلى آخره، إلى ثلاث مسائل. الأولى الصحيح دخول الصورة النادرة في العموم، اللفظ العام يدخلها نظرا للفظ، وقيل لا نظرا للقصد لأن النوادر أتوصل. ولذا اختلف مسابقة على الفيل هل والصحيح والأصح أنه يجوز لدخوله في حديث أبي داود لا سبق إلا في خف أو حافظ، والفيل بخف، والفيل بخف إذا لا سبق لا سبق. هل يستفاد من هذا جواز مسابقة على الفيل؟ يجوز على هذا القول، والمرجع عند الأصوليين لأن اللفظ يشمله، لأن اللفظ يشمله، لكن آخرون قالوا لا لأن النوادر لا تقصر، إذا ما قصدها الشرع بهذا، هذا هو السبب. قال وقيل لا لأن مسابقة علي نادرة عند المخاطبين بالحديث، عند المخاطبين بالحديث فمعناه لا يرفض. الثانية، المسألة الثانية من ثلاث مسائل، الصحيح أيضا دخول الصورة التي لم تقصر في العموم التي لا يقصدها المتكلم لتناول اللفظ لها لأن اللفظ يشمله، وقيل لا نظر للقصد قصد المتكلم ما شملها. ومن أمثلته لو وكله بشراء عبيد فلان، اشتري لي عبيد فلان، عبيد لفظ عموم أنا جمع، وفيهم من يعتق عليه، عتق يعتق، هذه من إيه؟ من لحن الخواص، في كتاب للحريري اسمه درة الغواص في أوهام الخواص، المشايخ يعني العلماء المعجبين وليس مراد الطلاب، الخواص يعني يلحنون في هذه المسألة. عتق ثلاثيا ومضارعه يعتق، هذا لازم، هذا لازم، واسم فعيل أو صفة مشبهة يكون عتيق فعيل، ولا يقال معتوق من اللحن. وأنا لي في الأبيات إيش يقول؟ لا تقول معتوق لأن هذا اللحن، لأن عتق، لأن اسم المفعول لا يأتي إلا من المتعدي وهذا لازم لا يأتي منه. يقول هنا و أيوة مما فشى الأسئلة في الطلاب، قولهم معتوق والحق معتق كذا عتيق، إما أن تقول معتق من أعتق الرباعي معتق، أو من الثلاثي عتاق عتيق ما هي عتيق، أو تقول عتيق كذا فشى محمد العتقاء زيدا إنما الصواب عتق، يقولون عتق عبده وهذا غلط، هذا غلط لأن عتق لازم وليس متعديا، إذن تقول إيش عتق العبد. وأما إذا أردت أن تعديه تأتي بهمزة فتقول أعتق محمد عبده، هذا هو الصواب، وهذا من أوهام الخواص، ويدخل في أوهام الخواص وليس في أوهام العوام، لكثير من الخواص يرحمون في هذا. إذا نقول إيش معتوق الصواب عتيق، وإذا أردنا اسم المفعول نقول أعتق معتق، معتق اسم المفعول من الرباعي وليس من الثلاثي. قال ماذا يقول إيش عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه، ولذلك هنا نقول إيش من يعتق ولا نقول من يعتق، لأن مراد إيش من يصير عتقا، إذن من يعتق عليه ولا يعلم به، وهو لا يعلم أن أحد أقاربه من عبيد فلان، لا يعلم، لو علم ما يعتق، إذن لفظه عم فأعتقهم الوكيع، هل دخل ذلك أعتق عليه لأنه إيش اشتري إيه؟ لا ليس العتق، هو معناه أعطيه وكله بشراء عبيد فلان، بس التوكيل في الشراء فقط، في الشراء فقط وليس العتق، في الشراء فقط اشتراهم على ملك موكل، فوجد فيهم من كان قريبا له يعتق بالملك، هل هذا صح أم لا يصح؟ هذا هو معنى الخلاف. فالذين قالوا إن اللفظ العام يشمله قالوا إن ذلك عتق عليه، والذين قالوا لا يشمله لأنه لم يقصده قالوا لا يعتق عليه، إذن الشراء يعني مقصور على الأجانب الذين ليسوا قريبا لهم، وأما القريب لا يدخل في البيع الشراء، هذا هو معناه وليس في عتق الوكيل، إنما عتقه شرعا لأن من ملك يعني من ملك ذاره من محرم عتق عليه. إذن معنى ذلك فالصحيح صحة الشراء عبيد فلان كله، صحات الشراء نظرا للفظ العموم، وعلى ذلك يأتيك كل واحد لأنه يعني شراء. وقيل لا يصح الشراء للجانب للأقارب، نظرا الى القصد، لان المتكلم ما اراد ان ياتي قريبه، وانما اراد شراءهم واستعمالهم عبيدا، وهذا يعني محل خلاف. لكن صحاه ليش؟ صحاه الاعتماد على اللفظ، قالوا ما دام عمله خلاص. الثالثه لكن الذي يبدو انه لا يدخل، الثالثه الصحيح ان مجاز في الحقيقه يدخل العموم، نحو جاءني الاسود الرماس الا زيدا، جاءني الاسود الرماس الا زيدا، جاء الأسود جمع أسود، أسود أسد يعني، الرماس إلا زيدا، هذا مجاز، هذا مجاز، لأنه أراد بهش الشجاع، الرماس إلا زيدا، وإلا زيدا هذا يدخل في مجاز. إذن جاءني الأسود الرماس إلا زيدا، هل هذا مقصور على المجاز على الحقيقة؟ يعني انه ما جاء هو حقيقة الاسد الحقيقي الحيوان، والاسد المجازي هو الانسان الشجاع. اذا قالوا اللفظ يشمل، اللفظ يشمل، فدخل فيه لا هؤلاء لا هؤلاء، ما جاء هؤلاء وجاء هؤلاء، اثنين القسمين الحقيقة والمجاز. وقال في ذلك بعض الحنفية فزعم انه لا يعم بصيغته، واستدل الاولون بحديث المستدرك الطواف ببيت صلاة الا ان الله اباح في الكلام، فإلا أن الله أباح في كلام، استدلوا على أن المجاز على أن الحقيقة يشمل المجاز لهذا الحديث. لماذا؟ الصلاة الطواف بيت الصلاة سماه صلاة وهذا مجاز، لأن الصلاة هي ذات الأركان ليس طواف، لكن حكمه مثل إذن هي مجاز. فإذا هذا يدل على أن العمومات تدخل في المجاز، في المجاز كذلك. لماذا؟ بماذا عرفوا؟ لأن من معيار الاستدلاك ما يأتينا في باب التخصيصات بعد هذا الباب، يأتينا علامة العموم صحة الاستثناء، معيار العموم، معيار العموم الاستثناء، إلا أنكم تتكلموا فهذا هو الاستثناء، فدل على عموم اللفظ للمجاز والحقيقة، هذا هو الوجه. فإن الاستثناء معيار العموم، فإذا قالوا المجاز يشمل الحقيقة والمجاز أيضا على كل الراجح، هذا هو معنى البيتين. ثم من المسائل المتعلقة أيضا بالعام، وهو الكون اعتباره للألفاظ أو للمعنى أو لهما معا، يقول وإنما يعرض أن يأتي العام للألفاظ، يكون عارضا ونازلا على الألفاظ، العمومات من مقاصد الألفاظ، من وظائف الألفاظ لا معنى، ليس للمعنى، وإنما هو يعني لللفظ، لكن المعنى تابع، لكن المعنى تابع له، هذا هو الراجح، وليس من النسيق أو من عوارض المعاني، وإنما هو من عوارض اللفظ ولا الذهني. وكذلك بعضهم قال العمومات للذهني الذي في الذهن، إذا قلت قام زيد، إذا قلت عبيد، إذا قلت رجال، في لفظك في نفسك فيه هذا المعنى موجود، فيقول العمات هناك الصحيح لا للألفاظ. في رأينا على في رأي مختار، الرأي المختار أن العموم من عوارض اللفظ لا من عوارض المعنى ولا من عوارض الذهني، هذا هو معناه. هناك وقف قول والصحيح مبتدئ خبر جملة دخله ونادرة رأي دخله وصور عطف عليه ولم تقصد ببناء الفعل بمفعول صفات لصور وفاعل يدخل ضمير يعود إلى العام والمجاز مفعوله مجازا ويدخل مجازا. وأشار بهذا البيت الذي قرأناه 88 إلى أن العموم من عوارض الألفاظ قطعا أي اتفاقا، وليس المراد وصف اللفظ مجرد عن معاني، بل المراد باعتبار معناه، بل باعتبار معناه الشامل لكثرته. وهل هو من عوارض المعاني ايضا المعاني السمى عاما؟ الاصح لا، وقيل نعم، فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام، هذا يسمى هذا يسمى، وقيل انه من عوارض المعاني الذهنيه او ذهنيه وليس للالفاظ اللسانيه القوليه. وقول الذهن بلفظ إلى النافية يعني أنه ليس من عوارض المعنى الذهني على الأصح، وفي نسبة للذهني بلام الجر وعليه يكون عطنا للألفاظ، فيكون حكاية لقول من قال إنه من عوارض المعنى الذهني، والنسبة الأولى أولى لقوله في رأينا على إذ المختار أنه ليس من عوارض المعنى الذهنية فتأمل. وقوله على فعل ماد والجملة صفة رأي أي في القول مختار. ثم بينا أنه قلنا الراجح القول مختار أن العام من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني. فإذا المعاني إذا أصبر فيها معنى العموم بماذا تعبر؟ يقول يقال للمعنى أعم وأخص، يقال بمعنى أعم معنى أعم ومعنى أخص، والخاص والعام به لفظ التسر. أما العام والخاص يقول هذا لفظ عام وهذا لفظ خاص، وأما المعنى لا يعبر بها بهذا اللفظ وإنما يعبر بأخص وبأعم، يعني والفرق بينهما اصطلاح بس اصطلاح، وإلا فالمعنى ما يختلف. يعني معنى ذلك أننا قلنا إن العام من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني، فلا يستعمل عام فلا يستعمل العام في المعاني، ولا يقال معنى عام ومعنى خاص، وإنما يستعمل أخص وأعم، أفعل تفضيل أفعل معنى أعم ومعنى أخص، بس مجرد استعمال فقط. قال يقول يعني أنه يقال اصطلاحا للمعنى اصطلاحا للمعنى للمعنى أعم وأخص، واللفظ عام وخاص تفرقة بين الدال والمدلول، وخص المعنى بأفعال التفضيل لكونه أهم من اللفظ، يعني معناه أنه فرق بس اصطلاحا مجرد اصطلاح فقط. فقالوا المعنى يوصف بأفعال التفضيل أخص أعم، واللفظ يعني يتكلم به بلفظ العام وخاص، والفرق لماذا خص أفعال التفضيل بالمعنى؟ لأن المعنى أهم من اللفظ، هذا هو الوجه الفرق بينهما. وقول الخاص والعام بتخفيف الصاد والميم والوزن، وقول اتسم أي اتصف بهما اللفظ، وأورد الضمير في به باعتبار المذكور. قال يقول والحكم فيه نفي نوض الدنجلاء لكل فرد بمواطابة لا مجموع الأفراد ولا المهرية، فالحنفي مطلقا قطعيا. هذا بحث يتعلق بالعام أيضا من البغاية المتعلقة بالعام، البحث ماذا؟ في دلالة العام على أفراده، دلالة العام على أفراده. إذا قلنا العام هو اللفظ المشتمل يشتمل العام ما يشمل الذي يشمل أن يستغرق جميع ما يصلح له، إذا معناه في أفراد داخله أفراد متنوعة، فهل دلالته على هذه الأفراد ما هي؟ مطابقة أو تضمنية أو لزومية عقلية أو لغوية؟ هذه الخلافات التي نشرها الآن. يقول والحكم فيه أي في العام نفيا، إذا كان كلامه منفيا ما جاءني أحد ما جاءني رجال، أو ضدا أي إثباتا يعني جاءني رجال، جلا أي ظهر لكل فرد بالمطابقة، لكل فرد من أفراده بالمطابقة، دلالة المطابقة، المطابقة على تمام المعنى، الدلالة على تمام المعنى. وهذا بينه في منطق، هناك في سلم المنورة هناك يختلفون، هنا نفس الاختلاف هذا، وهذه مسألة يعني منطقية. يقول على جميع أفراده يكون ماذا؟ بالمطابقة بتمام المعنى، تمام المعنى. إذا دل على عبيد على عبد وعبد وعبد فهذه الدلالة تكون بالمطابقة، مطابقة تمام المعنى، تمام المعنى دون شك. ولا بالمطابقة لا مجموع الأفراد، لا مجموع الأفراد، لا مجموع الأفراد، يعني مجموع الأفراد كما قيل على ذلك، مجموع الأفراد غير جميع الأفراد. نحن نقول دلالة العام على أفراد معناه على جميع أفراد فردا فردا فردا، وأما مجموع الأفراد مجموع من حيث هو مجموع، مجموع من حيث هو مجموع يعني مشتمل على كثير يعني، وهذا هو مجموع الأفراد. جميع الأفراد معناه الأفراد المتميزة بحالها، مجموع الأفراد المجموع الكلي، فليس مجموع الكل وإنما هو جميع أجزائه. ولا المهية، وبعض قال يدل على المهية الحقيقة الذهنية يعني معناه، فالحنفي مطلقا قطعية يدل عليه دلالة قطعية، دلالة العام هذا مسألة أخرى. يقول هذا شروع في دلالة العام على أفراده، اعلم أولا، اعلم أولا قبل البحث في المسألة نمهد المسألة حتى نعلم المسألة مسألة معني معرفة أو علما يعني لا يكن بها. يقول اعلم أولا أن الحكم على الشيء، أن الحكم على الشيء الشامل لمتعدده ليس لفرد، جاء رجل جاء زيد مثلا، هذا ما له أفراد، إنما هو وحي، إنما متعدي، تارة يكون على كل فرد فردين فردين بحيث لا يبقى فرد، فنحو كل رجل يشبعه رغيفان. كل رجل، رجل هذا عام يشمل جميع الرجال، كل يشبعه رغيفان، هذا معروف إذا أكل رغيفان يشبع. ليس المراد جميع رجال الدنيا يكفيهم رغيفان، إذن هذا على كل فرد، على كل فرد فرد يشبعه رغيفان، فهذا معناه على فرد على واحدة. تارة يكون على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد، فنحو كل رجل يشبع رغيفان، أي كل واحد على انفراده، وتارة يكون على مجموع الأفراد، لا يستقل واحد واثنين بل جميع مجموع الأفراد، من حيث هو مجموع. نحو كل رجل يحمل الصخرة، كل رجل بني تميم يحمل الصخرة، هذا لا يراد في كل فرد لأن الصخرة لا يحملها رجل واحد، إنما المراد مجموع أفراد التميميين إذا اجتمعوا يرفعون الصخرة. إذن هذا محكوم على ماذا؟ على مجموع الأفراد لا على كل فرد، يعني الحكم في العام أحيانا يكون على كل فرد وأحيانا يكون على مجموع الأفراد حسب ما يقتضيه المقام، أي المجموع لا كل واحد، وتارة يكون على ماهية من حيث هي، تارة يكون على حقيقة من حيث هي. نحو الرجل خير من المرأة، الرجل أي هذا الجنس، أي حقيقة هذا أفضل من حقيقة هذه. لماذا؟ لأننا إذا سلمنا مسك الأفراد ربما تكون المرأة أفضل من الرجل، ربما. ولذلك قيل في قوله تعالى في قصة مريم ماذا قالت؟ ربي إني وضعت أنثى وليس الذكر كالأنثى، بعض المفسرين قال هذا وليس الذكر المطلوب كالأنثى الموهوبة، لأن الذكر أفضل من الأنثى، وبعضهم بالعكس قال وليس الذكر عماني كالأنثى الموهوبة، لأن هذه نبية كما قيل، بل هذه أفضل من كثير من الرجال. قيل هذا بأذان تلك الآيات على معناه. الحاصل معناه أن الفرد هنا لا يراد أبدا، يعني كل فرد من أفراد الرجل أفضل من كل فرد من أفراد النساء، لا، لأن بعض النساء تكون أفضل من الرجال، لكن عموما الجنس إذا قبل بجنسه هذا أفضل من هذا. ولذلك هنا الحكم على ماذا؟ على الماهية لا على الأفراد ولا على مجموع الأفراد، إنما هو على ماهية. قال حقيقته، حقيقة الرجل أفضل من حقيقتها، لا كل فرد، إذ قد يفضل بعض أفرادها بعض أفراده، بعض النساء إن شاء الله تكون متكية صالحة تفضل على النساء. إذا علمت هذا، إذا عرفنا من هذا التمهيد أن العام يتجه إلى هذه الفئة، أحيانا يكون كذا أحيانا يكون كذا، أحيانا يكون على كل فرد وأحيانا يكون على مجموع الأفراد وأحيانا يكون على الماهية. إذا عرفت هذا، علمت هذا، فالحكم في العام من النوع الأول، الحكم في العام من النوع الأول، وهو الحكم على كل فرد من أفراده. فقوله تعالى واقتلوا المشركين، اقتلوا المشركين، المشركون لفظ عام، لفظ عام، المشركون جمع لفظ عام، لو حملنا على مجموع الأفراد لا لابد أن يكون ثلاثة أربعة نقتلهم، أما واحد لا. إذن نقول دلالة العام على أفراد، على أفراد، الحكم بالعام هو الحكم على أفراد. إذن هذه الآية تدل على وجوب قتل الواحد والفرد، كما يجب قتل الثلاثة والأربعة والجماعة كذلك، لأن اللفظ العموم محمول على على الأفراد، الحكم بالعام على الأفراد على مجموع الأفراد، ولو كان مجموع الأفراد لما وجب القتل المشركين إلا إذا كانوا مجموعة، وهذا ليس مقصودا. إذن لا ننظر إلى الجمعية إنما ننظر إلى عمومه. منزل منزلة قوله اقتلوا زيدا المشرك وعمرا المشرك وهكذا بكرا المشرك، كأنه قال هكذا، إذن جميع الأفراد وهكذا حتى لا يبقى منهم فرد، هذا هو المطلوب. وكذلك قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم، هذا بالنفي والأول في الإثبات، هذا في ولا تقتلوا النفس النفس التي حرم الله، لأن النفس هذا ماذا يشمل؟ الواحدة والاثنين والثلاثة، لأن ما لو يعتبر على الفخص لا تقتل النفس على الواحد، وإذا كان ثلاثة أربعة معلش، وهذا ليس مع المقصود من العيد. إذا معنى ذلك أنه يشمل جميع الأفراد، فهذا يشمل جميع الأفراد، ولا تقتل النفس التي حرم الله يشمل واحدا. وهذان مثلان، مثلا الإثبات والنفي. ثم قال بالمطابقة، وهذا معناه إشارة إلى الرد على القرافي، حيث أنكر ذلك قائلا إن دلالة المطابقة دلالة اللفظ على مسمه بكماله، ولفظ العموم لم يرد على زيد فقط حتى تكون دلالته على المطابقة. يعني معناه استشكال القرافي دلالة عبيد لفظ العبيد على عبد ليس مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما، لأنه ليس تماما معناه. هل هذا لفظ العبيد يطلق على زيد وعلى عمر بفرده؟ لا يطلق، ولا دلالة تضمن لأنه ليس جزءه، ولا دلالة التزام لأنه ليس لازمه. إذا قال تحير في هذه المسألة، فردوا عليه وقولا هذا من دلالة المطابقة، لأن عبيد لا ننظر إلى لفظه وإنما ننظر إلى مقتضاه إلى ما دل عليه. فإذا إذا قلنا العبد هذا يشمله عبيد مطابقا لأن معنا تمام معناه، فهذا هو قول الجمهور والرد على القرآن. قال وقول فرحان في مطلق التاء، إذا يعني نبحث في المسألة التالية، وهو قوله فرحان في ما نستقبل إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على شريك ما تقول بيننا وبين معاشك من طلعت ما تقول بيننا وبين جنتك، ومن اليدين ما تدعون معنا وصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصائر المخلوق معيدا عن جهه غارق من جهلنا على من ظلمنا وصنع على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا نحظى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.